بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الدرس الماضي يوم الخميس الماضي ذكرنا ان احنا نتكلم في كتاب الصيام، لكن عدلنا عن ذلك ونبهنا الاخوة بالامس ان احنا نتكلم في كتاب الزكاة، وذلك لرغبة كثير من الاخوة، يعني حيث قد سبق شرح كتاب الصيام اكثر من مرة في هذا المسجد، وهذا لا يعني ان احنا مش هنشرحه، بس هنبدأ ان شاء الله على كتاب الزكاة ثم نرجع الى كتاب الصيام باذن الله عز وجل. ونقول احكام الزكاة تعريفها: الزكاة في اللغة النماء، يقال نما الزرع او زكى الزرع اذا نما وكثر، فهذا معنى من معاني اللغوية. وكذلك الزكاة في اللغة التطهير، تطهر نفسه يعني يزكيها. هل لك إلى أن تزكى، أي أن تطهر نفسك من الأدناس، فهذه معاني لغوية. وقد شرع الله عز وجل الزكاة وهي فريضة لا تكاد تجدها في أي دستور من الدساتير مثل ما شرعه الله عز وجل على عباده، فهي تحقق في المجتمع الرخاء. إن كانت هي تطهير، ليس تطهير للشخص كحسب، فهي تطهره من داء الشح والبخل، وهي علامة على صدق إيمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، فهي برهان على الإيمان، وهي سبيل إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام وألين الكلام وأبشر السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهي تحقق التكافل بين أفراد المجتمع، وهذا تطهير عام، يعني كان هناك تطهير خاص فهذا تطهير عام، لأنه في عند غير المسلمين تقتل الأموال في أيدي الأغنياء وتكون دولا بينهم، فيزداد تضخما لهذه الأموال، ويزداد كل يوم مالا، وفي المقابل تكون هناك طائفة من الناس تزداد فقرا، فأصحاب الأموال يستطيعون أن يستثمروا الأموال، والفقراء ما عندهم شيء، فهم يزدادون فقرا إلى فقرهم، وهو لا يزدادون غناء إلى غناهم، فيكون هناك قوم شاسع، فيولد ذلك في المجتمع أحقاد وأبغام، ويؤدي ذلك إلى الصرخات والنهب والصف، فالفقراء يريدون أن يعيشوا ولو إلى حد أدنى مما يعيش فيه الأغنياء، ولكن عندما يعطي الغني من ماله للفقير فهذا يولد بينهما الألفة والمحبة، بل يتمنى الفقير لهذا الغني أن يزداد ماله لأنه يعلم أن له حق في هذا المال، بل إن الفقير يصون هذا المال ويحميه. ولذلك يقول إن الزكاة من أقوى العوامل التي تعين على الروابط، ولو أن الأغنياء أدوا زكاة أموالهم كما أمرهم الله عز وجل ما وجدنا جرائم ولا وجدنا يعني هؤلاء المتشردين ونحو ذلك. وتجد أن الله سبحانه وتعالى حكيم في فرضه للزكاة، فإنه راعى الغني كما راعى الفقير، فإنه يراعي الفقير بأن جعل له نصيب، جعل له نصيبا في المال. إلا أنه لم يسحب بمال الأغنياء، إنما أخذ منه نسبة ضئيلة، وقد تقل إذا كان هناك العمل أشد وأكثر، كلما كان تحقيق المال عند الغني في بذل أكثر يخفف الله عز وجل عنه في المال الذي يخرجه زكاة. فتجد مثلا في زكاة الزروع إن كان الزرع يسقى بماء المطر أو الأنهار بدون كلفة منه فإنه يدفع العشر، فإذا كان فيه كلفة وتعب ويخرج الثواني ويحضر الماء من أماكن بعيدة مثلا أو يستخرج الماء ويحضر الآبار فيخفف عنه، يقول ادفع نصف العشر بدل العشر نصف العشر. فإذا ركب الأقطار وانتقل للتجارة من مكان إلى مكان وأحضر الأموال وباع واشترى فهذه فيه كلفة أكثر، فيقال له ادفع ربع العشر. فإذا جاءه المال بلا تعب وجده ركاز في الأرض نقول له ادفع خمس، وهذه نسبة أكبر لأنها فيش كلفة، فيراعى فيها حال الفقير ويؤخذ منه على حسب كلفته في هذا المال. وطبعا لا شك أن الزكاة يعني فوائد كثيرة يعني فيما ذكرناه كفاية، فهي في اللغة كما نقول النماء، يقال زكى الزرع إذا نما، ومعناها أيضا التطهير، قال تعالى قد أفلح من زكاها، وسمي بذلك لأن في إخراجها نماء للمال ويقصر بسببها الأجر، ولأنها تطهر النفس من غزيلة البخل. يبقى المعنيين اللغويين جايين في الايه؟ في الزكاة، فهي نماء وهي تطهير، فالتطهير دي واضحة بتطهره من داء، من داء البخل. والإنسان إذا اعتاد الصدقة وجد في قلبه انشراح، حتى إن بعض الناس يزداد هذا الانشراح عنده حتى إنه يضيق صدره إذا لم يتصدق، لأن أصبحت سجية عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل المنفق والبخيل تمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، فجعل المنفق السخيف كلما أنفق عفى أثره، ففككت هذه الحلقات حتى سبغت وعفى أخاه، يعني هذه الدبة وسعت عليه ها وصبغت عليه حتى إنها تقفو أخاه بأن تجر وركبا في الأرض. وجعل البخيل كلما أراد أن ينفق فقلصت حلقاتها، فهو يوسعها عايز يشد فيها فلا تتسع، فقلبه ضيق لتعلقه بالمال وصحه على هذا المال. والمنفق منشرح الصدر دائما. إذا هذه تطهير كما ذكرنا، وهي تطهير للمجتمع من الرذائل التي ممكن تحدث من صدقات ونهب أو دغائن أو نحو ذلك، فهذه واضحة. أما أن نقول إن الزكاة نماء تنمي المال، كيف هذا؟ يعني واحد عنده 1000 جنيه تقول له طلع عليهم زكاة 25 جنيه، أو عنده 10,000 جنيه بقوا 25 × 10 بقوا 250، فمعناه كده إن 10,000 بقوا 9,750. فكيف تقول إن هذا نماء مع أن هذا في الظاهر مختار؟ نقول لا، بل هو نماء ظاهر ونماء معنوي. أما كونه نماء ظاهر فإن الله عز وجل يبارك في هذا المال ويفتح على هذا الرجل بأسباب تعينه على نماء ماله، وهذه أسباب خفية لا يطلع عليها الناس، لأنه قد يكون عنده أموال كثيرة لكنها تحلق ولا تزداد، أو يصيبه الله عز وجل بأمراض أو بكوارث أو نحو ذلك يضيع فيها هذا المال. ولذلك جاء في الحديث وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. يبقى هو نماء بسبب عندما نخرج فالله عز وجل يبارك في هذا المال فيزداد، إما بالبركة وإما بالعمل الذي يكسر هذا المال. وهو نماء معنوي لأنه يزيد في الإنسان أو يزيد للإنسان الخير والثواب، فينمو أو تنمو صدقاته عند الله عز وجل، فيكون ذلك سبب لنيل الدرجات في الجنة. هذا من حيث المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فهو إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه. إعطاء جزء من النصاب يعني يخرج شيئا من النصاب، إذا لابد أن يتحقق في الزكاة نصاب. النصاب قد معلوم من المال إذا بلغه وجب عليه الزكاة، فمثلا إذا كان معاه ذهب عنده 20 جرام ذهب نقول لا زكاة عليه، 50 جرام ذهب نقول لا زكاة عليه، 80 جرام ذهب لا زكاة عليه، 85 جرام ذهب نقول لك احسب وقف الأول هنا، هذا هو النصاب بالنسبة للذهب. بلغ الآن 85، أنت الآن أصبحت غنيا بمعنى أنه يجب عليك الزكاة بشرط أن يستمر هذا النصاب معك عاما كاملا، إما كما هو أو يزيد لا ينقص. فلو معك 85 جرام الآن وبعد 6 شهور بقوا 80، وبعد شهر أو بعد شهرين ثلاثة كمان بقوا 85 لغاية آخر السنة 85 أو 96 إلى آخره، فهل يخرج الزكاة؟ يعني هو كان في أول السنة معاه 85 في آخر السنة معاه 85، لكن في النص إيه اللي حصل؟ ال 85 دول نقص بقوا 80 مثلا، فهل يخرج الزكاة؟ نقول له لا، لا تخرج الزكاة، إنما تحسب النصاب من الوقت الثاني اللي طلع فيه الذهب وجاب فيه ثاني. يعني لما وصل 80 خلاص انقطع الحول. انقطع الحول بتاعه. وتفضل بقى 15 ذكر. لغاية يوصل 85 ثاني. يقول لك ابدأ يحسب من التاريخ الجديد. ويحسب سنة من هذا التاريخ وليس من تاريخ الايه؟ من تاريخ الماضي. يحسب سنة من هذا التاريخ وهكذا. فلو نزل ثاني يبقى خلاص انقطع الحول. يبقى الشرط ان يستمر النصاب حولا كاملا دون ان ينقص عن صدر النصاب. اما لو زاد خلاص زي ما هو خلاص. هذا في الحد الادنى للنصاب عشان مش واحد يفهم ان لمجرد ان المال ينقص يبقى قطع الحول. لا، يعني نقول افرض واحد معاه 100 جرام، ابتدى الحول ب 100 جرام ذهب، واثناء الحول نقص، بس نقص بقى كام؟ 90. يبقى لسه عليه ذكر برضه. ليه؟ لما نقص عن النصاب، النصاب كام؟ 85. ما نقص عن النصاب ده نزل من 190، وبعد كده في الاخر بقى معاه 90 او 95. نقول له طلع على 90 اللي معاه دول الذكر، لانك انت ما نقصتش عن النصاب. لكن لو نقص عن النصاب نقول له انقطع الحول وتستأنف الحول، يعني تبدأ حول جديد لما المال بتاعك يطلع تاني الى حد الايه؟ النصاب. وطبعا هيأتي هذه المقادير الانصبة لكل نوع من انواع الزكاة. يبقى هو اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه. طبعا مش الفقراء بس، وهذا كما قال وكلمة ايه؟ ونحوه، لانها الى مصارف معينة. الى مصارف معينة، وده الاولى كان يقولوا كده، الى مصارف معينة، يعني حددها الشرع، وهي المذكورة في سورة التوبة 8 مصارف، ويأتي ذكرها ان شاء الله تعالى. غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف اليه. يعني لا نعطي الزكاة لمثل كافر، يبقى رجل فقير لكنه كافر، هل نعطيه من الزكاة؟ لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أغنياء المسلمين فقراء المسلمين. يبقى الزكاة تصرف إلى الفقير الغير موجود عنده مانع يمنع من صرف الزكاة إليه. وإن كان يجوز أحيانا أن نعطي للكافر. فهمت؟ إذا كان تأليفا للقلب يبقى من باب ثاني. وقد يكون هذا مش شرط يكون فقير، قد يكون غنيا، لكن نؤلف قلبه على الإسلام أو نمنع شره على المسلمين. وياتي إن شاء الله تقرير هذا الكلام. وأما الصدقة اللي هي التطوع فيجوز أن نعطيها، لأن في كل ذات رطب في كل كبد رطب صدقة. يعني إذا تصدقت على أي مخلوق صدقة التطوع يجوز، إلا أن يكون محارب طبعا، فمثل هذا نقاتله، مش نقيم حياته، لكن المحارب يقاتل، لا نعطيه من الصدقات. لكن إنسان غير محارب فقير يحتاج إلى صدقة وهو ليس من المسلمين لا نعطيه من الزكاة، وإن كان يجوز أن نعطيه من الصدقات. ويأتي إن شاء الله تعالى تقرير هذا الكلام. هذا من حيث تعريف الزكاة. دليل فرضيتها: ثبتت فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وغير ذلك من الآية طبعا، من جد دليل واحد حتى لا يكون منها كده. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وطبعا هتأتي أثناء الساعة أحاديث كثيرة يبين فيها فرضية الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم طبعا هو قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحديث. وأما الإجماع قال ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانعيها. يعني فيش إجماع أقوى من كده بقى. الصحابة اتفقوا وكان في بينهم خلاف لما عرفوا سيدنا عمر ناقش أبو بكر الصديق في قتالهم فقال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فما هو إلا أني رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. يعني ظهرت الحجة لعمر الخطاب بنقاشه مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، واجتمع واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فهذا دليل إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكفى بهذا إجماع على أن فرضية الزكاة. يبقى ثبتت الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. متى فرضت؟ في أي سنة فرضت الزكاة؟ اختلف في وقت فرضيتها، هل كان قبل الهجرة أو بعدها؟ والأكثرون على أنها بعد الهجرة، يعني أكثر العلماء والفقهاء على أن فرض الزكاة كان بعد الهجرة، وذهب بعضهم إلى أنها فرضت قبل الهجرة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في سورة الصلاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قالوا سورة إيه؟ مكية. وقد ورد الأمر بالزكاة في سور أو الحث على الزكاة في سور مكية بقوله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام وهي سورة مكية. فقالوا، وطبعا ذهب أكثر المفسرين على أن آتوا حقه اللي هي إيه؟ الزكاة. فقالوا إن الزكاة إذن فرضت قبل الإيه؟ قبل الهجرة. وهذا وجه جيد، يعني الأدلة اللي استدلوا بها قوية. لكن يمكن أن يجمع بين هذه الأقوال لأن فرضيتها من حيث الجملة كانت قبل الهجرة دون تحديد أنصبة، دون أن تحدد الأنصبة في هذه الزكاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يخرجوا زكاة بما تطيب بها نفوسهم دون إيه؟ أن يحدد ربع العشر ونصف العشر والعشر ودي عليها زكاة ودي عليها زكاة إلى آخره، ولكن بتقدير أنصبتها وشروطها ونحو ذلك كان ذلك بعد الهجرة. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال وقال بعضهم وهو أصح الأقوال إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصابها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا في المدينة، يعني على التفصيل في المدينة، أما من غير تفصيل يعني كأنها عملية تهيئة للنفوس أخذ الزكاة بدون أن يحدد مصدر هذه الزكاة ولا تخرجها لمين ولا النصاب ولا إلى آخره، ثم بعد ذلك في المدينة كان هذا النظام. وقد وردت الآيات والأحاديث في الحث على الزكاة، ونقرأ هنا بعض هذه النصوص. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا الحق هو الزكاة يخرجونها للمحتاجين. وأما الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج أولا علم معاذ طبيعة هؤلاء المدعوون، يعني الإنسان يعرف يكلم مين، هل يكلم إنسان كافر مجوسي ولا رجل من أهل الكتاب ولا هو رجل مسلم عاصي، عشان يعرف كيف يخاطبه. فالنبي أخبره أنك ستقدم قوما أهل الكتاب، ثم بين له أنه يتدرج بالأهم فالمهم، يبدأ بأهم حاجة. ما بقاش واحد طارق الصلاة مثلا ولابس خاتم ذهب اقعد انا ايه اتكلمه عن خاتم الذهب، شوف الصلاة الاول لان دي اهم، وبعد كده لما ربنا يهديه او يشرح صدره يبقى ايه اتكلمه في المسألة الثانية، يبقى في تدرج في الكلام. فهذا قال صلى الله عليه وسلم فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من الزكاة بقى حجة أن تأخذ زكاة، تروح تأخذ أنفس ما عندهم من الأموال، تروح تأخذ الماشية الحلوب السمين والسفلوب هم الهزيل مثلا، يعني فإياك وقرائم أموالهم، يعني خذ المال الوسط أو حسب ما عندهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 2 أي من الأحاديث وعن عبد الله بن معاوية الغابري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني طلع زكاة إيه وهو طيب النفس، مش هو عبء عليه بيطلعه خلاص، هذا لا يشعر بحلاوة الصدقة ولا بانشراح الصدر، وإن كان سقطت من ذمته ولا يعاقب على ذلك، لكن الفوائد اللي احنا قلناها لابد ان يتحقق، البرهان اللي احنا ذكرناه لابد ان يتحقق معها كلمة الايه طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، اي معينة على ذلك، نفسه تعينه على اخراج الزكاة. وهذه صفة اهل الايمان، المؤمن يحب ان يخرج لا يطلعش الزكاة بس، لا يطلع الزكاة والصدقات، كما ثبت عن الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه كان من أسر الأسرياء يقولون ما فرضت عليه زكاة المال في عامل الأعوام، إن كل المال اللي يجي كل الأرباح الجيل والأموال الجيل يتصدق بيها، يعني ما فيش عامل الأعوام يبص يلاقي عنده نصاب كامل، كل ما كان من نصاب يكون خرجه على مثل نصاب غيره يكون خرجه. فكان رحمه الله تعالى طيب النفس سخي في المال، وكما هو معلوم عن كرم عبد الله بن المبارك إمام الحديث رضي الله تعالى عنه كان رحمه الله تعالى يعطي الأموال للناس بكثرة، حتى إنه كان إذا خرج الحج يأمروه عليهم، يقول أنت العالم بتاعنا، يقول الخراسان أنت العالم بتاعنا وأنت الأمين لهم، خلاص إذا كان ده يبقى في شرط، شيء الشرط يقول لهم كل واحد يجيب لي النفقة بتاعته في كيس ويكتب لي اسمه عليه ويحط أفضل ضوء يبقى كلنا مع بعض عشان ما حدش يتفرج، يعني هو بيجيبها من هذه الصورة، فيضع الناس اموالهم في صندوق عندهم ويبدأ بقى طول الطريق ينفق عليهم من طيب الاطعمة، احسن الاطعمة واحسن الفواكه واحسن الحلوى، ويحملهم من الهدايا وهم راجعين، وفي الاخر لما يرجعوا يجمع الناس كلهم اللي كانوا معاه في العمر هنا بيدعوا وليمه في مناسبه الرجوع، يجمعهم وياكلهم، ثم يخرج الصندوق ويعطي كل واحد الايه الكيس بتاعه، ويقول ربنا سبحانه وتعالى بارك لنا في المال. وقيل انه دخل احدى البلاد مره وكان له صاحب يعني دايما لما يجي البلد دي يحضر له الدرس بتاعه، فسال عنه قالوا له حبس في دين، يعني اتغرم بعليه ديون واترفعت عليه قضيه واتحكم عليه بالسجن، وكانت 10,000 دينار. فذهب عبد الله بن مبارك وهو خارج من البلد حتى لا يعلم به صاحبه انه هو اللي انصب، وذهب ودفع عنه الدين وانصرف. فراحوا قالوا للراجل براءة خلاص الدين اتسد عنه. خرج مين؟ قالوا ده في راجل صفة كذا كذا جه وصد سد الدين ومشي. فعلم انه عبد الله المبارك، لا يريد حتى ان الراجل ايه يقول له كلمة شكر ها ولا كلمة معروف، ولكنه ادى هذا عنه وانصرف رحمه الله. فهذه نفوس سخية بقية. وكان فوق ذلك كل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق كما وصفه هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أكثر هذا الماء 100 ناقة بين الجبين. قال تعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. فذهب إلى قومه وقال يا قومي أنفقوا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ينفق بطريقة لا يمكن أبدا يفقر في يوم من الأيام، لو أنفق هذه الأموال يفقر. ولذلك يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي الله إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي الله إقلالا، يعني فقرا. ولم يعطي يعني من شرط هذا المذكر، ولم يعطي الهرمة. طلع ذكر عنده 40 شاة، عليه شاة يوم يجيب الايه الكبيرة اللي خلاص ما بقاش فيها لحم، ها عجوزة، ويوم يطلعها يقول لك لا، يبقى هذه لا يعني لا تكون نفسه طيبة، لكن يخرج من طيب ماله. ولا الدرنة، الدرنة الجرباء على فكرة المعاني مكتوبة عندكم تحت، الدرنة الجرباء. ولا الشرط اللئيمة أي الرذيلة، لئيمة التي لا تشكر المعروف الذي يؤدى إليها، يقول لك لئيم ما بيشكرش النعمة، ها وزي كده المعروف الذي إليها قال هذه الدابة أو نحوها يعلفها ما بيظهرش عليها، عمال يأكل فيها ما بيظهرش عليها، يقول هذه دابة إيه لئيمة، إنما الثانية شكورة، شكورة تشكر لينمو فيها. كلمة الشكر أصلا من معنى الزيادة، إن شكرتم لأن الشكر فيه زيادة أزيدا لكم، جزاء من جنس العمل. فهو يعطي اللئيمة أي أي أخلاق وأي زيادة، لكن إيه مش هيظهر فيها حاجة لما تعلق، مش هيزداد ثمن ولا زاد لحم ولا نحو ذلك. فهو ينقي بقى الإيه القذرات اللي عنده في المواشي أو الزروع ويطلعها، يقول لك هذا ها لا ينتفع بهذه الصدقات. ولكن وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر، فإن الله لم يسألكم خيرا. صحيح مش مطالب أنك تطلع إيه خرائم المال، أما قال زي ما قال لمعاذ إياك خرائم أموالك، لكن مش معنى كده إنك أنت تطلع رذائل المال، خلي الوقت طلع من الوقت. وكان بقى الناس الصحابة وغيرهم ها لما يكون عنده زكاة مثلا سن معين لا يطلع واحدة انها اغبى، حتى ان الساعي يقول لا الرسول ايه امرني ما اخش اكثر من كده، يروح يختصر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا هذه يعني خرجت من نفسي طيبة بها نفسي، فيقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني لا يؤدي الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. صفحت له صفائح من نار فأحرق أحمي عليها في نار جهنم، يعني ذهب والفضة دوت يبقى صفائح من النار ويحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت صفائح دي بردت أعيد له، أي تصعد في نار جهنم مرة أخرى وتوضع عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هي كان في حديث آخر يعني يبدو أنه هنا لا موجود إن شاء الله يأتي إن شاء الله. فهذه طبعا هذا الصفة أو هذا الوضع وهذا العذاب كما ذكر الله عز وجل في كتابه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ايه تفكيك ليهم، يعني لماذا كنزوا الأموال؟ عشان يتنعم بها ويزداد بها سعادة، فيقول هذا ما كنزتم هو ده سعادة عايزينها، سيأتيكم العذاب من جنس ما أردتم منه السعادة فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذه زيادة في العذاب، ان الله عز وجل يعذب كل من خالف امر الله عز وجل وظن ان نجاته وسعادته في هذه المخالفة، يأتيه العذاب من نفس الشيء الذي تعلق بها قلبه. كما قال الله عز وجل في وصف المشركين واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، وما تعززوا بالآلهة وظلوا النذية قوتهم وجبرتهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة، إذا جاءوا العذاب للجن ما تعززوا به. وقال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، مش بحاجة تانية، يعذبهم بها، فيعذبهم الله عز وجل بهذه الأموال في الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل بيّن أن الذين يكنزون، وإيه هو الكنز؟ الكنز أصل الكنز الجمع، سواء في باطن الأرض أو على ظهر الأرض بشرط الخزن، يعني واحد حفر في الأرض وحط حاجات نقول ده كنز، كنز مال أو كنز شيء، أو حطه في خزانة كنز مصر، يعني مش شرط الكنز يبقى إيه؟ يبقى كنز يعني زي ما الناس تعمل لو اتفتح له كنز وطلعه من الأرض، لا، الجمع والخزن هذا كنز، سواء كان في باطن الأرض أو على ظهر الأرض بشرط الجمع، إلا أنه في الشرع كما قال عبد الله بن عمر ما أخرجت زكاته فليس بكنز، يبقى هذا الذي يخرج الزكاة لا تلحقه هذه الآية، يعني لو واحد جمع ذهب وفضة وخزنه وطلع الزكاة، طب ربنا قال والذين يكنزون الذهب والفضة بس قال لك ايه ولا ينفقونها في سبيل الله، طب يطلع كله؟ لا، المفروض عليه ما امره الله به، فان زاد فذلك خير، وان اختفى بما امره الله عز وجل به فقد قال عبد الله بن عمر ما اخرجت زكاته فليس بكذب، يبقى ايه لا تلحقه هذه العقوبه، فتصفح له هذه الصفائح يقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال بعض اهل العلم المقصود ان العذاب من جهاتهم كلها، جهاتهم الاربع، لان الجبهة المقصود انه يعذب من امامه، والجبين والجنب جنب يبقى من يمينه وشماله، والظهر يبقى من خلفه، اذا العذاب يحل به، وهذا ممكن فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وكان التطويق جاء بمعنى آخر لكن هذا تطويق بالنار أيضا، يبقى يطوق بنار جهنم والعياذ بالله. وقال بعضهم ذكر هذه الأمور بالذات لأنها هي التي يعرض بها الكانز عن الفقير، الفقير وما يقابله يقابله ايه بوشه، فيبص له كده بجبهته بيموت راسه، يبقى اول اعراض يكون بالايه؟ بالجبهة، اول اعراض هيكون بجبهته. ثم اذا الح الفقير او يعني وقف له بقى على جنبه مستنيه، والتاني عايز يطنشه ها يعمل ايه؟ يديله ظهره، يديله جنبه. ثاني حاجة يبقى اول حاجة بالجبهة ثم بالجنب، فاذا ازدادت الالحاح ولاه ظهره وانصرف، ولا يطفئ النار التي في قلب هذا المحتاج بشيء، فيعاقب بما اعرض به عن طاعة الله عز وجل، فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره نكاية او عقوبة بما لانه استخدم هذه الاعضاء في الاعراض عن طاعة الله عز وجل. هذا كله في حق الذي لا يخرج الزكاة، اما اذا اخرج الزكاة فقد نجا من هذا العقاب ويتلك. قيل يا رسول الله فالابل، يعني ده صاحب الذهب والفضة، طيب اللي معاه ابل؟ قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلقها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، بطح يعني القي على الارض على وش، بقاع يعني الارض مستوية، بطح لها بقاع قرقر يعني الارض مستوية واسعة، بطح اي القي على وجهه، وقاع قرقر ارض مستوية واسعة، اوفر ما كانت، يعني تأثير ابل دية اوفر ما كانت، يعني الابل دية هو اللي عنده احيانا بيكون هزيلة احيانا بيكون سمينة، الاكل يزيد معها بتقوى، او كانت صغيرة وكبرت ربنا يجيبها على اني حالة على اقوى حالة كانت فيها، فاذا كانت في مثلا في وقت في اول بدايتها كانت قوية ثم هزلت، ولما مثلا الرجل كانت الابل هزيلة ربنا يجيبها يبعثها له ازاي وهي قوي، اذا كانت الاول هزيلة ثم قوية ما يجيبهاش على الحالة الاولى ولا الحالة الاخيرة، لا يجيبها على الحالة التي كانت اوفر ما كانت يعني اقوى ما كان، وهو مطوح على الارض على وجهه، لا يقصد منها فصيلا واحدا، يعني حتى لو في فصيل اللي هو ابن الناقة يجي برضه ربنا يبعثها، تطأه باخفافها وتعضه بافواهها، الابن دي تمشي عليه تضغط عليه بالخفاف تعضه ها، كلما مر عليها اولاها رد عليه اخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. واضح طبعا الكلام، لكن هنا بدأ في اشكالين، الاشكال الاول في قوله ومن حقها عليها ومن حقها حلبها يوم وردها، هل هذا فرض؟ هل يجب على صاحب الابل ان يحلب يوم وردها يعني يوم ان تذهب الى الماء فالشرب فيحلب ولي عند الورد ان يكون ذلك ايصل للفقراء، يقول تعالى العزيز يمشي الفقير وراء مش عارف هياخد ولا مش هياخد، ولا يخش البيت في الوراء ها، فعند حلبها عند وردها يحلب ويعطي. قال العلماء قد يتعين هذا الحق احيانا لكنه ليس فرضا، بل هذا على الندب ومكارم الاخلاق، لان الفقراء تطمع اعينهم وتتطلع نفوسهم، واحد عنده ها عشرات الإبل ولا مئات الإبل وثلاثين جايين عاملين زفة في البلد ها والفقير قاعد مش نايبه إلا غبار الخفاف وهي ماشية. فيعني من مكارم الخلق إن يقدر إيه يعني هذه النظرة أو يقدر هذه الجوعة فيحب يعطي. لكن هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن هذا على الناس قد يتعين أنت لو فعل الفقير احتاج لهذا إذا يتعين عليه وهذا يكون حق واجب أن يعطيه ها من هذا الحل. الإشكال الثاني يقول كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. الصح يقول إيه كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. إن اللي بيمشي الأول اللي ماشي قدامه هو الأول وبعدين الآخر. فلما الآخر يخلص نرجع الأول صح؟ معايا مش معايا؟ صراحة ها يعني احنا واقفين الإبل دي مثلا 10 إبل واقفين صف 1 2 3 4 10 تعدي نمرة 1 تعدي نمرة 2 لغاية ما تعدي نمرة 10 وبعدين ترجع نمرة 1. يبقى نقول كلما مرة أخراها لما تخلص أخراها تيجي إيه؟ تيجي أولاها. لكن الحديث بيقول إيه؟ كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها. يعني معقول؟ قال أهل العلم لعل هذا أو يحمل هذا على إن الإبل لما تعدي ترجع تاني ها؟ زي ما إيه مثلا الناس يمشيهم في مكان ويرجع فاللي كان في الآخر هيرجع إيه؟ هيرجع في الأول. فإذا عدى هؤلاء رجعوا مكانه إيه في الأول. فصح التعبير كلما مر علينا أولاها رد عليه أخراها. يبقى الأولين مشوا والآخر هم اللي بيردوا تاني. الآخر بيردوا يبقى الأولان كان أخير والأخير كان إيه؟ كان أول. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم. وهذا دليل على وجوب زكاة البقر. لأن بعض العلماء قالوا البقر معيز ذكر. لكن في هذا الحديث وهذا الحديث صحيح مصر. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بتح لها بقاع قرقر أوفر مكانا يعني تأتيها أوفر مكانا لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء. يعني الغنم اللي جايله دوت جاي كامل اللي ما كانش ليها قرون جلحاء يبقى ليها قرون واللي كان ليه قرون معقوصة يعني ايه لف يبقى السن بتاع الارض الورق الارض جاي كده ولفت الورق. طبعا ده لما يضرب مش زي يضرب بسنه لا السن يبقى لقدام ليس فيها عقصاء يعني ليس فيها إلقاء ذات قرن معقوص إلى الخلف ولا جلحاء ليس فيها جلحاء ليس لها قرن ولا عصاء ما جيش واحدة أرمها مقصور. حتى لو كان أرمها مقصور يبقى القرون كلها طلع إيه قدام زي إيه الخناجر كده. تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. ما دي تمشي تنطح بدل العض من هناك وتطأ بأظلافها بدل هناك ما يطأ به أخافها لأن الظل هو المشقوق بين الأصابع وهذا يكون في الغنم. الغنم يقال له ظل وفي الإبل يقال له خف وفي الإنسان يقال له قدم وفي الفرس يقال له حاف. في يوم كان يقدر 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طبعا هذه عقوبات شديدة وفضيحة عظيمة لهؤلاء الذين يخفون الأموال فيفضحهم الله على رؤوس العباد. لأن هذه العقوبة إمتى؟ حتى يقضي الله بين العباد الناس بتتحاسب ودول بيتعذبوا حتى يرى سبيلهم حتى هو بيتحاسب على ذنوبه وحسناته وسيئاته إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي هذا دليل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن تارك الزكاة ليس بكافر تارك الزكاة معصية بخلاف الصلاة فالأقوى فيها كفر. أما تارك الصلاة تارك الزكاة جحودا هذا كافر طبعا، لا كلام في هذا. وأما تاركها صياما ليس بكافر. أين الدليل من هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا ما كان له سبيل إلا إلى النار. فقوله إما إلى الجنة يكون له حسنات تضاعف على هذه المعصية، ها فيرى سبيله إلى الجنة، أو إذا كانت بعض المعاصي كثير فيرى سبيله إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل، قال الخيل ثلاث. طبعا جهول العلماء على أنه لا زكاة في الخيل، وذهب الأحناف الحنفية إلى وجود الزكاة في الخيل. يعني واحد عنده خيل طلع زكاة على مدى الحنف، والراجح أنه ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة في الخيل، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. حتى إن الأحناف كمان كلامهم مضطرب، يعني يقول لك الخيل كان كله ذكران فليس عليه الزكاة، أما إذا كان كله إناث أو ذكران وإناث ففيه الزكاة، وهذا كلام مضطرب ما يقول به أحد في أي شيء آخر من الأمور التي وجدت فيها. نعم. قال الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. يعني حسب إيه نيته في إحضار هذا الخيل، واحد يكون الخيل عليه وزر، واحد يكون ستر، واحد يكون له أجر. قال فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام. نواء يعني ايه؟ معاداة ومنواء، يعادي أهل الإسلام، جاب الخيل عشان حضر نفسه يقاتل بها الايه المسلمين، هذا طبعا صفة الكفار والمنافقين، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينص حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وده اللي يجعل الحنفية يقولون وجوب زكاة الخيل، والجمهور حملوا ذلك. طبعا رجل ربطها في سبيل الله محضرها، محضرها في سبيل الله، حد عايزها عارية، حد عايزها يجاهد فيها في سبيل الله، فهو مجهز فهي له ستر. ثم لم ينص حق الله في ظهورها ولا رقابها، قالوا هذا ايضا ليس على الوجوب، او يحمل هذا على وجوبه احيانا اذا تعين ان يعطي هذه في سبيل الله وتعين عليه ذلك، كان يقول يريد ان نحمل المجاهدين وما فيش خيل يكفي فيعطي هذا الخيل في سبيل الله. وبعضهم قال لم ينص حق الله في ظهورها ولا رقابها، يعني لم ينص حق الله في الخيل نفسه، لما جعلها في سبيل الله لم يهملها بل قام عليها بالمؤنة والعناية والطعام والشراب، فهذا حق الله في الخيل الذي أعده لله، وهذا بعضك وجه. وبعضهم قال من حق الله عز وجل في ظهورها ورقابها عاريتها للضراب أو أن يطرقها البحر فيعطيها عارية، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل. ضراب الفحل يعني يؤجر الفحل اللي هو الذكر من الحيوانات لكي يعشر بها الإناء. يبقى الواحد عنده مثلا بدل ما يكون عنده إناث من البقر يبقى عنده مثلا 3-4 ذكور، واحد عنده إناث عايز يعشرهم فيقول له خلاص الايه ب50 جنيه، واحيانا على حسب الضرب، يعني اذا جمعها مره 50 جنيه، مرتين يبقى ب100، الناس جعب حمت فحمش الناس جعب. وبعضهم ايه يسيبها له عنده 2-3 بكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ضراب الفحل، لا يجوز هذا المال حرام. اما اذا اعطي على سبيل المنحة والمعاطاة فلا بأس. يعني يا عم خد ربنا يبارك لك وربنا يجيب لهم خلف. فإذا الثاني بقى يعني شاف بعضك انه يعني هو عنده إناث بيحمل منها وبينتج منها وثاني ذات ما فيش حاجة فيضيل عطية من غير شروط ولا قيود أعطاه أو لم يعطيه هذا عطيه بنفس لا بأس. إنما أن يشترط إيجارا أو أجرة أو ثمن لهذا فهذا لا يجوز. فقال ومن حقها طرق الفحل أن يعطي لمن أراد عارية الفحل أن يعطيها ذات عارية بدون إيه بدون أجر. قال فهي له أجر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام ده بقى ايه حياة الجهاد اي عدو يجي يلا خد الخيل وهو موجود حتى يخرج المجاهدين فربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة حطها في بساتين عشان تأكل والروضة بستان برضه مرج بستان والروضة بستان اخص منه يعني لعله الثمار اللي فيه او الاطعمة اللي فيه اطيب واحسن فهو حطها في هذا المرج والروضة فما أكلت من ذلك المرض ولا الروض من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنا. بعد ما بيجمع ده بقى الأجر هو الرسول بيبينه له أجر كل ما تاكل قد ما تاكل ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ذلك حسنا. وكتب له عدد أرواطها وأبوالها حسنا حتى الروض أي ما تخرج من بطنها الفضلات بول وروض يكتب له بها حسنا. ولا تقطع سوى لها سوى لها سوى لها او سيا لها لتنصح ولا تقطع سوى لها سوى الحبل اللي بتربط بيه بعدين الفرس ايه او اي حد عنده خيل ولا شيء يربط الحبل ويدق في الارض وتد ولا حاجه وايه والفرس يروح ويجي يبقى الفرس بتاع ده اخيه الفرس يروح ويجي فلا تقطع سوى لها لا تقطع الحبل كل ما تمشي لازم تخلص الحد بتاعه وترجع تاني هي مربوط كل الخطوات دي كلها راحه جايه راحه جايه ديت الخطوات دي كلها يخلب له بها حسنا. ولا تقطع طوالها فانسلت شرقا او شرقين يعني مشيت شوط او شوطين مشيت مره او مرتين المقصود او اكثر من ذلك طبعا الا شرقا او شرقين شرقا نعم مكان عالي إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبه على مهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها يعني كمان بينه يسقيها وما سقاش كمان بأي سنة الأسباب فهذا لا شك أن الذي يسقي له حسنات وهذا يعني تهييج للنفوس. إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفازة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى هذا هذه الآية لا تكون في الحمر فقط إنما تكون في كل شيء مما أعطاه الله عز وجل الإنسان أي خير تفعله فلك فيه خير ولو كان شيئا يسير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزل وأعوذ بالله أن تدركوها. إن ابتليتم بهن ونزل طبعا الجواب الشرط مش موجود إن ابتليتم بهن يعني اهربوا منها او انفرطوا منهن فينزل عليكم عذاب قد يكون هذا كل فرق. فطرق الجواب للسامع حتى تتحرك النفس يعني لو نزل هذا البلاء اعمل يا رب لا توب الى الله لو ابتليت بهذا البلاء توب الى الله لو ابتليت بهذا البلاء او عم هذا البلاء انتظر عقاب او نحو ذلك فتتحرك النفس للجواب. فقال واعوذ بالله ان تدركوها لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافها. الفاحشة المقصود بها ايه؟ الزنا، اي لا تقتل الزنا ولا تظهر ويعلن عن الناس الا ظهر او فشى، والفشو كسر، افشوا السلام بينكم يعني اكسروه خلوه ظاهر، فيخسر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، وقد ظهرت امراض واوجاع لا يعرفها السابقون ولم يسمعوا عنها ولا راوها، ها كالسرطان والايدز وغيرها من هذه الاوجاع، ليه؟ لكثره الزنا والعياذ بالله. قال ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان، سنين القحط وعدم نماء الثمار وشده المؤنه اي ضيق العيش وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، وهذه عقوبة منع الزكاة. وإذا ما قلنا طول الكلام ها يقل النماء، يعني هو يمنع الزكاة لماله، لماذا؟ يريد أن يحافظ على مال عشان يقصر، لكن تجيب العقوبة إيه؟ منع القصر من السماء، والقصر سبب حياة الناس، ربنا سمى المطر غيث، غيث فين الناس؟ إما محتاجين لحبوب أو ثمار او لحوم، كل هذا يحتاج للمطر، يعني الثمار والحبوب هذه تنبت من مطر، والحيوانات التي ناكل لحومها تحتاج الى الماء، تحتاج الى هذا الزرع حتى تنمو هذه الحيوانات فناكل لحومها، اذا نحتاج مرضخ للايه؟ المطر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فاذا منع القطر من السماء هلكت المواشي، مفيش اطعمه، مفيش زروع، مفيش حبوب، ها يبقى هذا ضيق العيش، يبقى المال زاد ولا نقص؟ المال ضاع، هلك الاموال، وهي الاموال ليست الفلوس بس، ها اموال الزروع، اموال المواشي، كل هذه اموال، فيضيع كل هذا، فاذا منعوا الزكاه منعوا القصر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلت عليهم عدو من غيرهم فيأخذ ما في أيديهم، وأظن الآيه لا يحتاج هذا إلى تعليق، فقد أخذ الأعداء منا كل شيء، وجلسوا على القصعة يتناوبون عليها من يأكل إيه ومن يأكل إيه، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعة، كل واحد يعزم على الثاني، انت خد دي وانت خد دي، انت خد بترول، انت خد ارض، انت خد كذا، هذا كله سبب ايه؟ اننا نقضنا عهد الله وعهد رسوله ولم نرفع راية الله ولا راية الاسلام. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم. خمسة، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، مثل أي هي أو أقيم له، مش خيال يعني، ربنا تعالى يجسم هذا المال بصورة شجاع، شجاع الحية الذكر، حية الذكر من الحيات يقال له شجاع أقرع، طب وفي حية أرعى وحي الشعر، ها ايه شجاع اقرع ده؟ قال اهل العلم الاقرع في الانسان ما سقط شعره، والاقرع في الحيات ما اشتد سمه حتى ابيضت فروه راسه، يبقى اقرع يعني ايه؟ السم اللي فيه كتير، ابيض فروه راسه من شده السم، السم هذا معنى انه ايه؟ ان اقرع له زبيبتان، هذا الشجاع هذا الثعبان له زبيبتان، اختلف في هذه في معنى الزبيبتان، فقيل هما عند طرفي الفم يعني زي ايه نقطتين جنب الفم، وقالوا هذا عند زي عند الانسان لما يفصل الكلام يحس كده ان ايه جنب بقه دخل شويه حتى انه يسيل منه الزبد، يزيد منه زي ري من كتر الكلام، عاد يتكلم كتير كتير بقى ابتدى ينزل ايه ريال، وهذا كنايه على ان السم الزبيده ديت مليان أن يصم الضاس ومن يصم بفمه حتى إنه يسيم منه. وقيل الزبيبتان نقطتان فوق العين، وقيل هما تحت الرأس مثل الزنبة عند الغنم، ولعل أرجح أنهما الزبيبتان نقطتان فوق العين، وكأنه يشير بذلك إلى نوع من الحيات تعرف العرب. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، فقال اقتلوا الأبطر للصفيتين، يبقى الزبيبتان لعلهم الصفيتان، اقتلوا الأبطر يعني الثعبان ذو الصفيتين الذي يعرف بنقطتين فوقين، فإنه يذهب البصر ويسقط الحمل، يعني لو عينه جت في عينك يبقى عليك العار تعمى على طول، فإنه يذهب البصر ويسقط الحمل، يعني لو امرأة حامل بصت عليه إلى الصلاة يسقط حملها. وهذه طبعا تكيف الأرواح وأمور غيبية، وهذا ما استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى بعظيم فهمه الواسع على تأثير الحسد. والصلاة من عمل حاجة الواحد يقول كله كده بيعمل، لا طلع منه من بعض الناس يقول لك أصلا بيطلع منه الشرارة مش عارف، ما فيش حاجة، لكن هي تأثير تخييف، بل إن التأثير أصلا في الأرواح أصلا الأجسام، يعني لو واحد ضعيف جدا وقف قدامه واحد قوي جدا ما تعملوش حاجة، لكن لو بصوا له بصة رعب يتهز، قد يكون هذا ضعيف، يعني ضعيف هو اللي بيوصل قوي، بس لو بصوا بصة كده يوم ثلاثة ايه تلاقي جسمه اترعش ما حصلش حاجة، لا ضرب ولا كلمة. إنسان مثلا يشتهي طعاما ويبقى بيموت عليه وعمال يوصي عليه طول عمره ويحضر له الطعام اللي هو مشتهي له ومجوعه شهر ولا اسبوع عشان يجي ياكل بقى ويهم كويس، وبعدين يجي على مائدة الطعام فيجد جالس معه رجل من أشد أعدائه، إيه اللي يحصل؟ نفسه تتسد ويكره الأكل ودمه يتغير لحد منع عنه الأكل ولا حد شتم، لو رد شتم قدامه يقول لك عكر دم بكل، يبقى ليه تأثير مقابلة، هذا أمر حادث يعرفه الطبائعيون اللي بينكروا مثل هذه الأشياء يعرفونها ويؤمنون بها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل المال بتاعه يأتي في صورة الثعبان، أقرع أي سفير الصم له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يعني الثعبان ده جاي عمل إيه لفت عليه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقين، الشدقين العظمتين اللي تحت الأذنين جنب الفم اللي في آخر اللحية، اللحية دي اللي هي ايه العظمين اللي عند الفكين دي اسمها اللحية اللي عليها الشعر، نسميها اللحيين، كل انسان له لحيين، العظمة اللي تحت الودن على طول نسميها ايه الشدق، يقوم التعبان ده لفه ومسكه من شدقين. وجاء في بعض الاحاديث انه هذا الثعبان اذا رآه هذا الكانز يجري فيتبعه ويقول له انا مالك انا كنزك، فيبض له يده فيقدمها قدم الفحم، فانا ترى ما شوف ثعبان بيجري فيقال له تبكيتا له عشان تجمع المال ادي اسل المال اهو ليلة في صورة الثعبان، فيتبع هذا الثعبان فيضربه بيده فالثعبان يوم ايه ماسك ايده فيقدمها قضن الفحل، الفحل هو ايه الذكر من الحيوانات، يقوم واخده ومقرقش ايديه على طول ويقوم لافف على طبعا نجمع بينهم الحديث لافف عليه فيطوقه. وذلك قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يبقى يطوق هذا المال في صورة هذا الايه الثعبان. ثم يقول انا مالك ألا تنزق ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر الآية. وهذا دليل على وجوب الزكاة، لأن العقوبة الشديدة هذه اللي سمعناها تصفح له الصفائح وتطأوه الإبل والبقر والغنم ويأتي الثعبان، طبعا لا منافاة بين هذا الحديث والحديث الأولاني، كما ترى تصفح له الصفائح ولا يأتيك سور الثعبان. قد يقع على بعض الناس هذه العقوبة، وقد يقع على بعض الناس هذه العقوبة، أو قد تتنوع عليه العقوبة فتأتيه أحيانا فتصفح عليه الصفائح أحيانا ويأتيك سور الثعبان أحيانا، والعلم عند الله. فكل هذا لا لا يعني لا مخالفة ولا تعارض بينها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر الكانزين، بشر الكانزين برطب يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم. الرطب إيه؟ حجارة المحماة، يعني حاجات محمية في النار، حجرة أو حديد أو كده، يحمى ثم يوضع على حلمة الثدي حتى يخرج من نغض كتفيه. حط على حلمة الثدي هذا الرب ويقعد يغلف جسمه ويمشي بجسمه حتى يخرج من نغض كتفيه، على نغض الكتف العظمة الرقيقة اللي في عاتق الإنسان، يعني تطلع من ايه النقطة اللي في كتفه من فوق دي، مش على حلمة الثدي، فيتزلزل بها حتى تخرج وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من ثديه، حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. حكم مانعها، طيب نقول حكم مانعها ونقف عندها ان شاء الله عشان ما نطولش عن شان الله ان شاء الله. اظن هو مر بنا الكلام. نقول الزكاة من فرائض الاسلام واركانه، ويجب اخراجه على الفور مع امكانه لاخراجها، واجمعت الامة على ان ترك الزكاة من الكبائر. فما إن تركها جاحلا، فإن تركها جاحلا لفرضيتها فهو كافر خارج عن الإسلام، يجب قتله كفرا. يا واحد جاحل زكاة زكاة ايه عمه كلام هي يعني على حين يتعب ريت الفقراء مثلا يعني، إذا ايه هذا كافر مرتد عن الدين، وذلك إذا علم بوجوبها. فإن كان قريب عهد بالإسلام، واحد لسه داخل الإسلام جديد ما عرفش حاجة اسمها ذكر وعنده مال ما طلعش ذكر، او كان في بلاد ليس فيها مسلمين مثلا، نشأ في بادية بعيدة فيعظم لجهله، لكنه ان كان بين ديار المسلمين فادعى الجهل، عايش بين المسلمين وعارف خطب وقل يا جماعة طلعوا الذكر والناس والراديو والاذاعة وكله بيتكلم في الذكر، ليه؟ لان هذه اصبحت من الامور المعلومة من الدين بالضرورة، وممكن ما يعرفش بعض المسائل اللي فيها، طلع قد ايه وقد مين والكلام ده كله بيسألوا عنها الناس، لكن هو عارف الجمله اللي فيه ذكر، عارف ان فيه ذكر، فجه ما طلعش الذكر، ها؟ او انكر فرضيات لو انا ما خدش اعرف، مش حاجه اسمها ذكر، محدش قال، يقول لا اخوانك تعيش بين ديار المسلمين، فهذا لا يقال فيه جهل، لان مفيش هنا جهل، هذه الامور التي علمها الناس علمت من الدين بالضرورة، بضرورة اجتماع الناس مع بعضهم فيعلمها الصغير والكبير والمرأة والرجل، كل يعلم هذا الأمر، فلا يعرض فيه بجهل مثل هذا، فلا يقبل منه لأن فرضها من المعلوم من الدين بالضرورة. فإن تركها مع اعتقاد وجوبها فهو آثم، مرتكب لكبيرة، لكنه لا يكفر بذلك لما تقدر في الحديث من عقوبة ما من الزكاة، فيه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتقوى بها جنباه وجبهته وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ففي هذا الحديث ثم يرى سبيله إلى آخر دليل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لكان سبيله إلى جهنم فحسب. طيب ما طلعش الزكاة نسيبه؟ قال لك مش هطلع الزكاة، على كل واحد حر، نقول لك لا، وعلى الحاكم أن يقهره على دفعها ويعذره لمنعه، يبقى الحاكم مسؤول عن المسألة دي، لأن ليا دخل ولا أنت ليك دخل، إحنا نملك إيه؟ النصيحة، حضروا نقول الاحاديث اللي احنا سمعناها وغيرها وغيرها في عقوبة تارك الزكاة. لكن الحاكم عليه ان ياخذها منه غضبا عنه قهرا ومش كده وبس، وكمان يعاقبه يعذره تعذيب. ليه؟ لما ثبت في الحديث باسناد حسن طبعا عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني قال كمان في وجوب الزكاه ثم قال في اخره: ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا تبارك وتعالى. اسناد حسن، فعلى هذا ياخذ منه الزكاه، اخذوها انا اخذها غصب عنه. وايه كمان؟ وشطر ماله، اي ونصف ماله عقوبة له. والمقصود نصف ماله الذي لم يخرج زكاته على الأرجح. يعني واحد عنده ذهب وعنده إبل وعنده زرع، طلع زكاة الإبل والمواشي أو طلع زكاة الذهب والفضة، وجي للمواشي قال لك لا بقى دي خليها لنا مفيش داعي. لما نيجي نعذره وناخد منه نص المال، ناخد نص الذهب ونص الفضه ونص الابل ونص الزرع، لا الزكاه اللي ما طلعهاش دي ناخد منه ايه نصها، انما الثانيه خلاص ها فرقت زكاته منها، انما ما طلعش الزكاه بقى ياخد منه شطر مالي. ان اخذوها وشطر مالي اي مع شطر مالي، وبعضهم يرويها وشطر مالي اي ناخذ من الشطر الحسن. يعني ايه؟ احنا مر بينا الكلام ان الساعي ياخذ من الزكاة وسط المال، لكن اللي يمنع الزكاة ما نتعاملش معاه بالمعاملة دي، نقول له تعال فين الاموال بتاعتك الحسنة، كرائم المال فين، هات على اليمين وهزيل المال هاته على الشمال، مش هناخد الوسط بقى، هناخد من كرائم المال، هناخد من الايه الحسن عقوبة له بنقيض قصد. يبقى اما شطر ماله اللي احنا ناخد الزكاة وناخد نص المال عقوبة، او ناخذ الزكاة من احسن المال ها، وليس معناها نصف المال، هذا رأي اخر. لكن مثل قال الصنعاني: والحديث دليل على انه يأخذ الامام الزكاة قهرا ممن منعها، والظاهر انه مجمع عليه، وان نية الامام كافية. يعني برأة الذمة، لكن برأة الذمة في ايه؟ نحن مش هنطلبه تاني، لكن عند الله يعاقب ولا يعاقب ده موضوع تاني. يعني الامام نيته كافيه ان خلاص خد الزكاه، طلع الزكاه، ان الشخص ده طلع خد منه الزكاه في الامر الظاهر، لكن في الامر الباطن هل سيعاقب ام لا يعاقب؟ هي السؤال. وانها تجزئ من هي عليه، وان فاته الاجر فقد سقط عنه الوجوب. وهل تبرا ذمته باخراج الزكاه منه عنوه؟ يعني خلاص براءة كده في الدنيا في الآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين: الظاهر أنها تبرأ بها ذمته، فلا نطالبه بها مرة ثانية. يعني في الدنيا خلاص محدش يطالبه تاني، يعني مش أنت ما تجيبش الزكاة من نفسك، إحنا خدناها من عنا، خلاص الإمام خدها خلاص، يبقى المهم نطلع الزكاة. وأما باطنا فإنها لا تبرأ ذمته ولا تجزئه، لأنه لم ينوي بها التقرب إلى الله وإبراء ذمته من حق الله. يعني كأننا نقول إن الزكاة فيها حقين: حق الله وهو التعبد لله عز وجل بإخراج الزكاة، وحق الفقراء، وأن هذا المال منهم، فلما الإمام أخذ منهم أخذ منه برئ ذمته بالنسبة للفقراء، لا محدش يطالبه خلاص. لكن حق الله أين؟ لم ينوي بها هو، لم يتقرب به الله عز وجل، فهو معاقب بذلك. ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه، لأنه أخرجت بغير اختيار منه، وقوله يعاقب على ذلك أي في الآخرة. هذا إذا كان المانع للزكاة فرض، يعني واحد من نفسه كده منع الزكاة، يبقى الإمام يروح يتوقف، ارسلوا بقى يا جماعة يمكن كده في قرية وقالوا مش هنطلع الزكاة، ولا يجي هنا إيه هنزعم ونتوه فيه، زي ما إيه مانع الزكاة منعوا الزكاة، حتى دخلوا متأولين أو فيه متأولين. فإذا امتنع قوم من أداة الزكاة قوتلوا عليه، وهذا إجماع الصحابة كما سبق. أهل قرية اتفقوا على يا جماعة احنا على قد حالنا مش هنطلع الزكاة خلاص، فإيه اللي يحصل؟ قال فإن كان المانعون للزكاة جماعة لهم قوة وشوكة فالحكم عندئذ أنهم يقاتلون حتى يؤدوها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم حيث إنهم قاتلوا مانع الزكاة وجوب الزكاة. الشرط لوجوب الزكاة شروط. أول هذه الشروط الحرية أي أن العبد لا تجب عليه الزكاة. العبد إذا ملك مالا فهو لا يملك إنما هو لسيده فليس له ملك، وعلى هذا فإنه لا يجب عليه زكاة. تقول فلا تجب على العبد لأنه لا يملك. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن ارتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترك المبتاع. يبقى المال ملك لمين؟ ملك الذي باعه. باع يعني إذا كان عنده عبد باعه ليبيع العبد ويأخذ مال إلا أن يشترك المبتاع اللي هو المشتري. فالشرط أن يشتري العبد ومن يملك فإنه يعني يشترك هذا الشرط فله ذلك. قال ابن عثيمين فيكون أي العبد بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا يجب عليه الزكاة طبعا باتفاق لا تجب عليه باتفاق. يبقى هذا الشرط الأول الذي قرره العلماء. الشرط الثاني الإسلام لقوله تعالى خذ من أموالهم المؤمنين المسلمين خذ من أموالهم صدقة. طبعا مر علينا حديث معاذ فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة الجارية بعدما أمرهم بالشهادتين أولا. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك. فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل فإنهم أجابوه. فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الزكاة تجب أو مشروط وجوبها على أهل الإسلام والمقصود بهم المسلمون. قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. واعلم أنه لا يشترط على الراجح البلوغ والعقل. هذه مسألة دائما العلماء يذكروا شروط الوجوب يعني في الصلاة شروط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل. هي ثلاثة ورا بعض شروط وجوب الصيام الإسلام والبلوغ والعقل. الزكاة لا يشترطون البلوغ والعقل وإن كان قال بذلك فريق من أهل العلم لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط ذلك. قال أن الزكاة تجب في المال خذ من أموالهم تجب في المال سواء الذي يملك هذا الماء كان صغيرا أم كبيرا سواء كان مجنونا أو عاقلا سواء كان حر التصرف أو محجور عليه. فطالما أن المال بلغ النصاب فقد وجب فيه الزكاة حتى لو كان الذي يملكه صغير. فليس في وجوب الزكاة شرط البلوغ والعقل وإنما الشرط فيه أن يكتمل النصاب وأن يقول عليه الحق. فتجب الزكاة على الثمال الصغير والمجنون لأنها فريضة تعلقت بالمال لا بالمتمول كما في الآية والحديث السابقين. فيجب على وليهما إخراج زكاتهما. يعني لو أن إنسان صغير ورث مالا وهذا المال بلغ النصاب يبقى إيه؟ على الولي الوصي الذي يرعى هذا المال إنه يخرج الزكاة. ولا يرث لبعض الأنصار يعني يتاجر في مال اليتامى حتى لا تأخذها بالصدقة، يتاجر في مال اليتامى حتى ينمو هذا المال وأن يكون المال معظم، فمن يأخذه يستثمره وينميه. ثالث شق النصاب، وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملكه وجبت فيه الزكاة. مال مقدر كل على حسب نوع هذا المال، لأن المال قد يكون نقد الذهب والفضة، وقد يكون ناشية بالإبل والبقر والغنم، وقد يكون ثمار اللي هي الزروع لغات الزروع، وقد تكون عروض تجارة. فهذه يجب فيها هذه الأشياء الأربعة يجب فيها أو يشترط في وجوب الزكاة فيها النصاب. النصاب هو مال مقدر يقدره الشرع، ففي الذهب 20 صاع، وقد ذهب بعض العلماء وهو أظنه المشهور من المذهب الشافعية أنهم جعلوه 40 دينار، ولكن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم أنهم 20 دينار، 20 مثقال، يعني 20 دينار ذهب. والدينار يعني الذين يحررون هذه المسائل يقولون هو يعادل الآن نحو 4.25% تقريبا، يعني إذا حسبت 20 في 4.25 يطلع لك تقريبا 85، كما يكون هذا هو النصاب الايه؟ نصاب الزكاة، نصاب زكاة الذهب. والمواشي والثمار سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، ونبين أن مثلا الغنم ما في الزكاة أقل من 40 شاة، قبل 40 شاة ولو نقصت شاة واحدة، يعني لو عندي 39 شاة وحال علي الحول لا زكاة عليه، لا يجب عليه الزكاة. فإذا بلغت 40 شاة هنا بدأ النصاب ثمنا يحول عليه الحول فيخرج زكاة 40، وهكذا. فهذا قدر من المال قدره الشرع، سيأتي إلى حديث في بيان هذه المقادير. وسوف يأتي تحديد هذه الأنصبة الذهب والفضة والمشية والزروع مفصلة إن شاء الله. الشرط الرابع الحول، الحول لما ثبت في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني حول السماء يمر عليه حولا كاملا على هذا النصاب. واحنا قلنا الدرس الماضي بشرط الا يقل النصاب اثناء الحول، فلو ملك نصاب الذهب في اول محرم مع 20 مثقال ذهب اللي هو النصاب، وفضل 20 دول موجودين معاه لغاية شهر رمضان يقصر لو 19 أو 15 يقطع من 20، فنقول ايه؟ انقطع الحظ، لأنه لو جه في المحرم اللي جاي اللي بعده وبقى معاه 20 يجي يقول لك أنا كان معايا 20 في أول محرم و20 في أول محرم، يبقى هو النصاب موجود، نقول له لا، نحن نقول النصاب يستمر معك الحول كله. فلو نقص اثناء الحول يبقى انقطع الحول، مفهوم ايه؟ يعني في محرم اللي جاي بلغ 20 نقول له ابدا من جديد، ابدا من جديد. طب اذا بلغ ال 20 دي في ذي القعده يعني في رمضان ما 19 وذي القعده بقى 20، يبقى يبدا الحول من امتى؟ من ذي القعده. افرض ان النصاب اثناء الحول زاد وجي في اخر الحول وجد النصاب زي ما هو 20 متر، يعني كان معاه 20 واثناء الحول بقى 50 وفي اخر الحول بقى 20، وهم نقصوا برضه اهو، لكن نقول لك لا، النهايه وصلت لايه؟ النصاب. انت ما نقصتش عن النصاب اثناء الحول، اثناء الحول تزيد وتنقص، المهم ما تنقصش عن النصاب. فلو انه واحد اكتنز مال، اكتفى مال في اول الحول 30 دينار، 30 دينار ذهب، واثناء الحول بقوا 20. يقول لك انا قلت زي اللي كان 20 وبقى 19، لكن ده كان 30 وبقى ايه 20، وفي اخر الحول بقوا 20 مرة او بقوا 30، اي حاجه. المهم نقص عن ال 20، يطلع زكاه 12 زكاه، يطلع زكاه. ليه؟ لانه ما نقص عن النصاب اثناء الحول كله لم ينقص عن النصاب، لكن لو نقص عن النصاب نقول انقطع الحول ويبدا ايه بعد ذلك. لو المال زاد وبلغ النصاب يبتدي يحسب له حول الزكاه. بعض الناس وكثير من الناس طبعا ان احنا متاثرين بالفرنجي حتى في تواريخنا، يقوم يحسب بيناير وفبراير ومارس والشهور دي، يقول لك هذا لا تصلح في الحسابات الشرعيه. حتى لو انك انت بتقبض بالحساب الفرنجي الميلادي ما ينفعش ايه تتعبد الناس بهذه التواريخ، انما تؤرخ التاريخ الهجري، لما تحدد الحول بالايه تاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. واحد نذر ان يصوم شهرين، ان يصوم شهرين، يوم يجي يصوم ديسمبر ويناير 62 يوم، يقول لك لا هذا لا، انما تصوم شهور عربية، وقد تكون الشهور شهرين دول 60 يوم، وقد يكونوا 59 يوم، وقد يكونوا 58 يوم، يعني ما يزيدوش عن 58 وما يزيدوش عن 60. يبقى ربنا بيقول في القرآن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مكة. هذه كفارة الايه؟ الزهار، مش كده؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يوم يجي واحد يقول لك ايه يعني اصوم 60 يوم؟ يقول لك لا تصوم شهرين. في فرق انك تقول اصوم 60 يوم وانك تصوم شهرين. لان الشهرين قد لا يكونوا 60 يوما. المقصود ان الانسان اذا نذر او كان عليه كفاره بالشهور او هيتعامل في مساله الزكاه ان يراعي كل هذا بالشهور الايه؟ بالشهور العربيه. تقول لما ثبت في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وذلك بأن يمر على هذا النصاب عام كامل، ويعتبر في ذلك التقويم الهجري لا التقويم الميلادي، فيحلو ابتداء الحول من يوم أن يملك النصاب، ويظل كاملا إلى انتهاء الحول. فلو نقص أثناء الحول بحيث يقل عن النصاب، بلغ الكلام حيث يقل عن النصاب، لكن لو نقص وهو لا يقل عن النصاب يبقى ما زال الايه الحول مستمر، بحيث يقل عن النصاب ثم كون بعد ذلك، فالصحيح انه يبدا اعتبار الحول من يوم كماله مره اخرى، ولا يحسب من المره الاولى، لان الحول انقطع بنقصان المال عن النصاب، وهذا مذهب الجمهور. ويستثنى من الحول امور، يعني في حاجات ما بنعتبرش فيها الايه الحول. لما واحد القامت من الارض، لان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده، يبقى زكاة الزروع يوم ايه حصاده، يعرف هو حصل قد ايه ويعرف ايه اللي عليه عشان يطلع الزكاة على طول، ما يستناش الزرع بيقعد عنه ايه عنده حول. يعني حتى لو انه انسان جمع محصوله فبلغ النصاب 5 اوسق والوسط 60 صاع، يعني 300 صاع، وراح مطلع الزكاة بتاعته، وظل ال5 اوسق دول عنده سنة كاملة حياته مدخرة ومتبيخة، يعني خلينا نقول 5 اوسق وزيادة، بحيث انه قاعد عنده 5 اوسق عاما كاملا، هل يطلع عليه الزكاه مره ثانيه؟ أقول لك لا، أنا زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاد، إلا أنه إن اتجر في هذا المال في هذا الثمار هينتقل إلى زكاة إيه؟ عروض التجارة. لكن إذا ادخره في بيته لأهلي وجيراني مثلا ونحو ذلك وظل هذا المال عنده حولا كاملا من زكاة الزروع نقول لا حول عليه. لكن لو كان عنده مال مار قيولة كما يقول يعني اللغة يقولون هي مال مار يعني دراهم دنانير فهذا المال حطه عنده أول سنة ما تجرش فيه، عنده 10,000 جنيه حيطلع عشان يتجوز بيهم ولا عشان يحج بيهم أو لأي سنة ولم يتجر، فحال عليهم الحول فأخرج الزكاة، ثم حال عليهم الحول مرة ثانية يخرج الزكاة ثانية، نعم يخرج الزكاة مرة أخرى، كل من مال ما هو موجود عنده يجب عليه أن يخرج الزكاة. إمتى يخرج الزكاة؟ لو أن المال نقص عن المنفقة، لكن طول ما المال عنده لابد أن يخرج الزكاة. ولذلك يعني العلماء يستحبون الإنسان ينمي أمواله. نمرة اثنين مما يستفسر لذلك نتاج المواشي، نتاج المواشي أي إذا ولدت المواشي أثناء الحوض، إذا ولدت المواشي أثناء الحوض يعني رجل عنده 100 شاة، عنده 100 شاة، هذه 100 شاة الشرع فيه يطالبه بشاة واحد، لأن هو من أول 40 لغاية 120 عليه شاة، من أول 121 ضعف 2 من متخطط، من 40 ل 120 عليه شاة واحد، فهو طلع السنة دي الشاة تحته خلاص. جينا بقى السنة اللي بعديها المعز والخلفان اللي عنده ايه ولد، فجينا السنة اللي بعديها بنعدهم لانهم كام؟ 121 زي يقول اورن ها او 100 يعني زاد عن 120، زاد عن 120 حالا يطلع الزكاة شاة واحدة ولا طلع شاتين؟ طيب من الزيادة ديت هذه لا تحتسب في الايه؟ في النصاب، يعني النتاج يدخل على الايه؟ على اصل المال نتاج المواشي. يقول اذا ولدت المواشي اثناء الحول فان هذه الصغار تضاف على النصاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال طيب وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الشرح الممتع، وهي يعني كتاب الشيخ بيحل اشكاليات كثيره جدا وله يعني طريقه قويه جدا في الاستنباط من الايه من الوقائع والاحاديث، يعني هو ما فيش حديث في حته نتائج المواشي اللي نعمل فيها ايه بالظبط ولا ما نضيفهاش والكلام فيها كتير. فشوف الاستنباط بتاع الشيخ بيقول ايه، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الطعام من الطعام اللي بيروح يجمعه الذكر ها المامورين اللي ايه وكيل عن الامام في جمع الزكاه من الناس لاخذ زكاه السائمه اللي هي لان يعني طبعا شرط المواشي ان تكون سائمه يعني غير معلوفه، سائمه اللي طرع على الكلاء المباح، طرع على الكلاء من غير ما هو يشتري لها ها طعام وشراب، طلع كده بيها على الجبال وعلى الاوديه وطرع هناك، هذه اللي عليها الزكاه وهي في الكلام عليها ان شاء الله. وفيها الصغار والكبار، سعال ما بيروحوا لما تلاقي يروح لغايه الراجل عنده ويشوف ايه يحصل، يعني عامل حصر الاول شوف ايه عنده كام كام شاه فيحصل الشيء اللي عنده. قال ولا يستفصل اهلها، ما بيقولوش تعالى هي الصغار دي كانوا معاك من اول السنه ولا اتولدوا اثناء السنه 11 ها، واحنا قلنا الاستفاضه اللي قلنا امبارح ايه صرف الاستفصال حفظتها ولا حفظتهاش؟ أقول لك إيه؟ طرف الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فهنا قد تكون هذه الصغار يعني من الأول خالص، أول السنة، وقد تكون ولدت أثناء الحول. مع إن طبعاً الأمر بين يعني الصغيرة هتتعرف. لكن مع ذلك ما كانش بيسأله انت الصغار دول من الاول ولا اثناء الحول، وكان ياخذ الزكاه على المولود كله. فهذا يدل على ان نتائج المواشي يضاف الى الايه؟ يضاف الى المواشي ويخرج من المجموع. اذا كان عنده 120 راس صغير وكبير يبقى عليه شاه واحده، من 40 ل 120 شاه واحده، زادوا لغايه 121 لغايه 200 يبقى عليه ايه؟ هياخد منه شاتين. يبقى هنا خلاص بقى سواء كان كله صغير كله كبير فيعد ما عنده وياخد منه الزكاه. ولا يستقتل اهلها فيقال هل ولدت هذه، بل يحسبونها ويخرجونها على حسب رؤوسها، يحسب الرؤوس كلها الموجوده ويطلع وياخد منه الزكاه. جيم جيم دي بايديه، فاكرين جيم دي بتاعت ايه؟ من السبب من الحوض. قلنا أول حاجة خارج من الأرض، ثاني حاجة نتاج المواشي، ثالث حاجة ربح التجارة، ربح التجارة أي الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء الحول، فإنه يحسب على أصل رأس المال لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. يعني واحد بيتاجر بمال في آخر السنة كان بيتاجر بعشرة آلاف، آخر السنة بقى له 11,000 يطلع زيك على كام؟ على 11,000 مش على 10. ليه؟ لأن الفرع يتبع الأصل، وهذه قياسها على المواشي نفس الشيء. يعني ذلك لا المواشي بعضك ما فيه فرع تبع الأصل، زي بعضك نتاج، ده نتاج نماء، فهذا النماء يتبع الأصل. وهي طبعا كلام زيادة في هذا من مسألة المال المستفاد أثناء الحول، المال المستفاد أثناء الحول. دال الركاب، الركاب يعني انه يخرج من مدفون الجاهليه. ها واحد لقى ركاب حاجه معدن ذهب او فضه او حتى اواني مما هو مدفون الجاهليه لها قيمه، فهذه يجب فيها الزكاه. امتى؟ على طول، ما نقولش يقعد عليها سنه. أول ما يمتلك هذا فيخرج فيه الزكاة، يطلع منها الخمس، يخرج الخمس ويستفيد هو أو لا يمتلك بقية الأحمال، ولن يشترك لها حولا بل بمجرد أن يتحصل عليه وجب إخراج خمسه. طبعا كل هذا الكلام سيأتي بتفصيله إن شاء الله تعالى في موقعه. الله عز وجل يوفقنا إياكم لصالح الأعمال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دار